اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته، فاق الرسل فضلا وعلا، فاق الرسل فضلا وعلا. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته، اللهم صل على سيدنا محمد.